فضل ليلة القدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن ليلة القدر ليلة شريفة عظيمة، من وفق فيها للعمل الصالح والدعاء سعيد وأفلح ونجا، ومن حرم خيرها فهو المحروم. ومن عظمها وشرفها أن الله اختصها لإنزال القرآن، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، للتفخيم والتعظيم من شأنها. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فهذا يدل على فضلها. قال العلماء: قيامها والعمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر، أي أكثر من 83 سنة. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي تنزل الملائكة والروح وهو جبريل عليه السلام، وهي من كل أمر سلام، والسلام مستمر حتى طلوع الفجر. والقدر هو العظمة والشأن، فسميت ليلة القدر لعظمتها وقدرها عند الله، أو لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من صحة ومرض وحياة وموت وشقاء وسعادة وعز وذل وخفض ورفع إلى غير ذلك. وقال تعالى: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. ليلة القدر شريفة القدر عند الله، فمن قامها عن إيمان واحتساب، إيمانا بالله ورسوله وتصديقا واحتسابا للأجر والثواب، إخلاصا لوجه الله لا رياء، غفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفقنا الله للتزود من العمل الصالح وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.